ما معنى الخالق؟ معنى الخالق الذي أبرز جميع المخلوقات من العدم إلى الوجود، أي صارت موجودة بإيجاد الله لها بعد أن لم تكن. فيجب اعتقاد أن الله تعالى يخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود بقدرته الأزلية بلا جارحة ولا حركة ولا آلة ولا مباشرة ولا مماسة لشيء. فالله تعالى خلق العالم من غير مباشرة، ليس مثل العباد. العباد إذا أرادوا أن يعملوا شيئا يمسكون الشيء بأيديهم أو يمسكون الآلة، ثم الآلة تتصل بذلك الشيء الذي يعملونه. أما الله تعالى فليس هكذا. فالعباد حركاتهم وسكناتهم وأفكارهم ونواياهم وعلومهم وخواطرهم التي تطرأ عليهم بدون إرادتهم ونظرهم إلى شيء هي بخلق الله تعالى. قال الله تعالى في سورة الرعد: قل الله خالق كل شيء. وقال تعالى في سورة فاطر: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. وخالف في ذلك المعتزلة ومن سلك مسلكهم كحزب التحرير، فقالوا إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية، أي يحدثها من العدم إلى الوجود. وكلامهم هذا تكذيب لقوله تعالى في سورة فاطر: هل من خالق غير الله؟ وقوله تعالى في سورة الصافات: والله خلقكم وما تعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته، أي أن الله خالق كل عامل وعمله. والحديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان.